وهناك تعليق عند حكيم ابن جبلة من أهل البصرة يقول في الهامش: حكيم بن جبلة العبدي من قبائل عبد القيس، أصلهم من عمان ومن سواحل الخليج الفارسي، وتوطن بالبصرة بعد تمصيرها. وكان حكيم هذا شابا شجاعا، وكانت الجيوش الإسلامية التي تزحف نحو الشرق لنشر الدعوة والفتوح تصدر عن البصرة والكوفة، فكان حكيم بن جبلة يرافق هذه الجيوش ويجازف في بعض حملات الخطر كما تفعل كتائب الكوماندوز في هذا العصر. وقد استعمله جيوش أمير المؤمنين عثمان في إحدى هذه المهمات عند محاولتها استكشاف الهند، كما نوهت بذلك في مقالة طلائع الإسلام في الهند. ويؤكد شيوخ سيف بن عمر التميمي، وهو أعرف المؤرخين بتاريخ العراق على ما نقله عنه الطبري في الجزء الخامس في الصفحة 90، أن حكيم بن جبلة كان إذا قفلت الجيوش خنس عنهم فسعى في أرض فارس فيغير على أهل الذمة ويتنكر لهم ويفسد في الأرض ويصيب ما شاء ثم يرجع، فشكاه أهل الذمة وأهل القبلة إلى عثمان، فكتب عثمان إلى عبد الله بن عامر أن احبسه ومن كان مثله فلا يخرجن من البصرة حتى تأنسوا منه رجدا، فحبسه أي منعه من مبارحة البصرة. فلما قدم عبد الله بن سبأ البصرة نزل على حكيم بن جبلة واجتمع إليه نفر فنفث فيه سمومه، فأخرج ابن عامر عبد الله ابن سبأ من البصرة فأتى الكوفة فأخرج منها، ومن هناك رحل ابن سبأ إلى الفسطاط ولبث فيه وجعل يكاتبهم ويكاتبونه ويختلف الرجال بينهم. وذكر الطبري في الجزء الخامس في الصفحة الرابعة بعد المئة أن السبائية لما قرروا الزحف من الأمصار على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كان عدد من خرج منهم من البصرة كعدد من خرج من مصر، وهم مقسمون كذلك إلى أربع فرق، والأمير على إحدى هذه الفرق حكيم بن جبلة. ونزلوا في المدينة في مكان يسمى ذا خشب، ولما حصبوا أمير المؤمنين عثمان وهو يخطب على المنبر النبوي كان حكيم بن جبلة واحدا منهم. الطبري الجزء الخامس الصفحة السادسة بعد المئة. ولما رحل الثوار عن المدينة في المرة الأولى بعد مناقشتهم لعثمان وسماعهم دفاعه واقتناعهم، تخلف في المدينة الأشتر وحكيم بن جبلة كما جاء في الطبري في الجزء الخامس في الصفحة العشرين بعد المئة. وفي ذلك شبهة قوية بأن لهما دخلا في افتعال الكتاب المزور على أمير المؤمنين. ولما جاءت عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة وأوشكوا أن يتفاهموا مع أمير المؤمنين علي وعلى رد الأمور إلى نصابها، كان حكيم بن جبلة هو الذي أنشب القتال لئلا يتم التفاهم والاتفاق. الطبري الجزء الخامس في الصفحة 76 بعد المئة وما بعدها. وارتكب دناءة قتل امرأة من قومه سمعته يشتم أم المؤمنين عائشة، فقالت له: يا ابن الخبيثة أنت أولى بذلك، فطعنها فقتلها. وحينئذ تخلى قومه عن نصرته إلا الأغمار منهم، وما زال يقاتل حتى قطعت رجله، ثم قتل وقتل معه كل من كان في الواقعة من البغاة على عثمان. ونادى منادي الزبير وطلحة بالبصرة: ألا من كان فيكم من قبائلكم أحد ممن غزا المدينة فليأتنا بهم؟ فجيء بهم كما يجاء بالكلاب، فقتلوا، فما أفلت منهم إلا حرقوس ابن زهير السعدي من بني تميم. روى عامر بن حفص عن أشياخه قال: ضرب عنق حكيم بن جبلة رجل من الحدان يقال له ضخيم، فمال رأسه فتعلق بجلده فصار وجهه في قفاه. الطبري، الجزء الخامس، الصفحة 82 بعد 100. وهناك تعليق آخر عند قوله ومالك ابن الحارث الأشتر، يقول في الهامش: هو من النخع، وهي قبيلة يمنية من قبائل مدحج، بطل شجاع من أبطال العرب، كان أول مشاهده الحربية في اليرموك، وفيها فقد إحدى عينيه، ثم شاء الله أن يكون سيفه مسلولا على إخوانه المسلمين في مواقف الفتنة. ولو أنه لم يكن ممن ألب على أمير المؤمنين عثمان، وكتب الله أن تكون وقائعه الحربية في نشر دعوة الإسلام وتوسيع الفتوح، لكان له في التاريخ شأن آخر. والذي دفعه في هذا الطريق غلوه في الدين وحبه للرئاسة والجاه، ولست أدري كيف اجتمع فيه. والأشتر أحد الذين اتخذوا الكوفة دار إقامة لهم، فلما كانت إمارة الوليد ابن عقبة على الكوفة كان الأشتر يشعر في نفسه بأنه أهل للولاية والرئاسة، فانزلق مع العائبين على الدولة ورجالها من الخليفة الأعلى في المدينة إلى عامله على الكوفة الوليد بن عقبة. ولما سرق أبو زينب وأبو مورع خاتم الوليد من منزله وذهب به إلى المدينة، فشهد على الوليد بشرب الخمر كما تقدم في الصفحة 96، أسرع الأشتر وآخرون معه بالذهاب إلى المدينة لتوسيع دائرة الفتنة، حتى إذا عزل عثمان الوليد بسعيد بن العاص عاد الأشتر مع سعيد إلى الكوفة كما جاء في الطبري في الجزء الخامس في الصفحة 63. وكان عثمان قد سن نظام مبادلة الأراضي، فمن كانت له أرض من الفيء في مكان بعيد عنه يبادل عليها بأرض قريبة منه بالتراضي بين المتبادلين. وبهذه الطريقة تخلى طلحة بن عبيد الله عن أسهمه في خيبر، واشترى بها من فيء أهل المدينة بالعراق أرضا يقال لها النشاسج. الطبري، الجزء الخامس، الصفحة 64. وبينما كان سعيد بن العاص في دار الإمارة بالكوفة والناس عنده، أثنى رجل على طلحة بن عبيد الله بالجود، فقال سعيد بن العاص: لو كان لي مثل أرض النشا سفج لأعاشكم الله عيشا رغدا. فقال له عبد الرحمن بن خنيس الأسدي: وددت لو كان هذا المطاط لك. والملطاط أرض على جانب الفرات كانت لآل كسرى، فغضب الأشتر وأصحابه وقالوا للأسدي: تتمنى لنا من سوادنا؟ فقال والده: ويتمنى لكم أضعافه. فثار الأشتر وصاحبه على الأسدي وأبيه وضربوهما في مجلس الإمارة حتى غشي عليهما، وسمعت بذلك بنو أسد، فجاءوا وأحاطوا بالقصر ليدافعوا عن رجليهما. فتلافى سعيد بن العاص هذه الفتنة بحكمته، ورد بني أسد عن الأشتر وجماعته، وكتب أشراف الكوفة وصلحاؤها إلى عثمان في إخراج هؤلاء المشاغبين من بلدهم، فأرسلهم إلى معاوية في الشام، ثم أخرجهم معاوية فنزلوا جزيرة بن عمر تحت حكم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد إلى أن تظاهروا بالتوبة. فذهب الأشتر إلى المدينة ليرفع إلى عثمان توبتهم، فرضي عنه عثمان وأباح له الذهاب حيث شاء، فاختار العودة إلى زملائه الذين عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد في الجزيرة. وفي الوقت الذي كان فيه الأشتر يعرض على عثمان توبته وتوبة زملائه، وذلك في السنة 34، كان السبئيون في مصر يكاتبون أشياعهم في الكوفة والبصرة بأن يثوروا على أمرائهم، واتعدوا يوما فلم يستقم ذلك إلا لجماعة الكوفة، فثار بهم يزيد بن قيس الأرحبي. ولما وصل الأشتر من المدينة إلى إخوانه الذين عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وجد بين أيديهم كتابا من يزيد بن قيس الأرحبي يقول لهم فيه: لا تضعوا كتابي من أيديكم حتى تجيئوا فتشاءموا من هذه الدعوة وآثر البقاء. وخالفهم الأشتر فرجع عاصيا بعد توبته، والتحق بثوار الكوفة وقد نزلوا في الجرعة، وهو مكان مشرف على القادسية. وهناك تلقوا سعيد بن العاص أمير الكوفة وهو عائد من المدينة، فردوه. ولقي الأشتر مولى لسعيد بن العاص فضرب الأشتر عنقه. وبلغ عثمان أنهم يريدون إقالة سعيد بأبي موسى الأشعري، فأجابهم إلى ما طلبوا. ولما فشل موعد سنة 34 واقتصرت الفتنة على ما كان في الجرعة، اتعد السبئيون للسنة التي بعدها سنة 35، ورتبوا أمرهم على التوجه إلى المدينة مع الحجاج كالحجاج. وكان الأشتر مع خوارج الكوفة رئيسا على فرقة من فرقهم الأربع. وبعد وصولهم إلى المدينة ناقشهم أمير المؤمنين عثمان وبيّن لهم حجته في كل ما كانوا يظنونه فيه، فامتنع جمهورهم بذلك، وحملوا رؤساء الفتنة على الرضا بأجوبة عثمان، وارتحل جماعتهم من المدينة للمرة الأولى. إلا أن الأشتر وحكيم ابن جبلة تخلفا في المدينة ولم يرتحلا معهم. ولما وصل المصريون إلى مكان يسمى البويب، اعترضهم راكب مثل لهم دور حامل الكتاب المزعوم، وسيأتي الحديث عن ذلك في الصفحة 26 بعد 100. ونقل الطبري أن الأشتر كان في مؤتمر السبئيين الذي عقدوه قبيل ارتحال علي من الكوفة إلى البصرة للتفاهم مع طلحة والزبير وعائشة، فقرر السبئيون في مؤتمرهم هذا أن ينشبوا الحرب بين الفريقين قبل أن يصطلح عليهم. وفي وقعة الجمل استرع عبد الله بن الزبير والأشتر واختلف ضربتين، وقال عبد الله بن الزبير كلمته المشهورة: اقتلوني ومالكا، فأفلت منه الأشتر. روى الطبري في الجزء الخامس في الصفحة 17 بعد 200 عن الشعبي أن الناس كانوا لا يعرفون الأشتر باسم مالك، ولو قال ابن الزبير اقتلوني والأشتر وكانت للأشتر 1000 نفس مع ما نجا منها شيء، وما زال يضطرب في يدي ابن الزبير حتى أفلت. وروى الطبري أن عليا لما فرغ من البيعة بعد وقعة الجمل استعمل عبد الله بن عباس على البصرة، بلغ الأشتر الخبر باستعمال علي بن عباس الغضب، وقال: على ما قتلنا الشيخ إذن اليمن لعبيد الله، والحجاز لقثم، والبصرة لعبد الله، والكوفة لعلي. ثم دعا بدابته فركب راجعا، وبلغ ذلك عليا فنادى الرحيل، ثم أجد السير فلحق به فلم يره أنه بلغه عنه، وقال: ما هذا السير؟ سبقتنا. وخشي إن ترك والخروج أن يوقع في نفس الناس شرا. ثم اشترك الأشتر في حرب صفين، وولاه علي إمارة مصر بعد صرف قيس بن سعد ابن عبادة عنه. فلما وصل القلزم السويس شرب شربة عسل فمات، فقيل إنها كانت مسمومة، وكان ذلك سنة 38. الإصابة الجزء الثاني، الصفحة 82 بعد 400. وهناك تعليق آخر عند قوله في الأصل: وصاروا في جماعتهم عند معاوية. أثاروا الفتنة يوم ضربوا عبد الرحمن بن خنيس الأسدي وأباه وهم في دار الإمارة بالكوفة، فكتب أشراف الكوفة وصلحاؤها إلى عثمان بإخراجهم إلى بلد آخر، فسيرهم إلى معاوية في الشام. والذين سيروا إلى معاوية هم الأشتر النخعي وابن الكوى اليشكري وصعصعة بن صوحان العبدي وأخوه زيد وكميل بن زيد النخعي وجندب بن زهير الغامدي وجندب بن كعب الأزدي وثابت بن قيس بن منقع وعروة بن الجعد البارقي وعمر بن الحمق الخزاعي. وتعليق آخر عند قوله: فذكرهم بالله وبالتقوى لفساد الحال وهتك حرمة الأمة. يقول في هذا التعليق: نص كلام معاوية كما رواه الطبري يقول: إنكم قوم من العرب لكم أسنان وألسنة، وقد أدركتم بالإسلام شرفا، وغلبتم الأمم، وحويتم مراتبهم ومراثيهم، وقد بلغني أنكم نقمتم قريشا، وإن قريشا لو لم تكن عدتم أذلة كما كنتم، إن أئمتكم لكم إلى اليوم جنة، فلا تسدوا عن جنتكم، وإن أئمتكم اليوم يصبرون لكم على الجور ويحتملون منكم المؤونة، والله لننتهين أو ليبتلينكم الله بمن يسومكم ثم لا يحمدكم على الصبر، ثم تكونون شركاءهم فيما جررتم على الرعية في حياتكم وبعد مماتكم. وهناك تعليق آخر عند قوله: وقريش تجار، يقول وقال أيضا لمعاوية: وأما ما ذكرت من الجنة فإن الجنة إذا اخترقت خلص إلينا، أي إذا قتلنا، ولا ولأننا صارت الولاية إلينا. ولو أن هذه الكلمة قالها ثائر وهو في قبضة حاكمه منذ بدأت الحكومات إلى أن تقوم الساعة ما وجد من حاكمه حلما وسعة صدر كالذي وجده صعصعة من معاوية. وهناك تعليق آخر عند قوله: اخرجوا عني. وجواب معاوية على كلام صعصعة في وصف قريش ومكانتها طويل ونفيس، وقد أورده الطبري في الجزء الخامس في الصفحة 86. وأخبره ابن الكوى بأهل الفتنة في كل بلد ومؤامرتهم، فكتب إلى عثمان يخبره بذلك، فأرسل إليه بإشخاصهم إليه فأخرجهم معاوية. وفي الهامش يقول: قال ابن الكوى فيما نقله الحافظ ابن عساكر في ترجمته من تاريخ دمشق وأبو جعفر الطبري في تاريخه الجزء الخامس الصفحة 92 يصف لمعاوية أهل الأحداث من أهل الأمصار، يقول: أما أهل الأحداث من أهل المدينة فهم أحرص الأمة على الشر وأعجزهم عنه، وأما أهل الأحداث من أهل الكوفة فإنهم أنظر الناس في صغير وأركبه لكبير، وأما أهل الأحداث من أهل البصرة فإنهم يردون جميعا ويصدرون شتى، وأما أهل الأحداث من أهل مصر فهم أوفى الناس بشر وأسرعهم ندامة، وأما أهل الأحداث من أهل الشام فأطوع الناس لمرشدهم وأعصاهم لمغويهم. وهناك تعليق آخر عند قوله فأرسل إليهم بإشخاصهم إليه فأخرجهم معاوية فمروا بعبد الرحمن، يقول في هذا التعليق: وكتب فيهم إلى عثمان إنه قدم علي أقوام ليست لهم عقول ولا أديان، أثقلهم الإسلام وأضجرهم العدل، لا يريدون الله بشيء ولا يتكلمون بحجة، إنما همهم الفتنة وأموال أهل الذمة، والله مبتليهم ومختبرهم ثم فاضحهم ومخزيهم، وليسوا بالذين ينكون أحدا إلا مع غيرهم. فاته سعيدا ومن قبله عنهم، فإنهم ليسوا لأكثر من شغب أو نكير. وهناك تعليق آخر عند الحديث عن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، يقول: وكان يلي حمصا لمعاوية، وتتبعه منطقة الجزيرة حران والرقة. ويقول بعد ذلك: وقال لهم: اذكروا ما كنتم تذكرون لمعاوية، وحصرهم. وفي الهامش يعلق فيقول: وذلك بعد قوله لهم: يا آلة الشيطان لا مرحبا بكم ولا أهل، وقد رجع الشيطان محسورا وأنتم بعد نشاط، خسر الله عبد الرحمن إن لم يؤذبكم حتى يحسركم، يا معشر من لا أدري أعرب أم عجم، لكي لا تقولوا لي ما يبلغني أنكم تقولون لمعاوية، أنا ابن خالد بن الوليد، أنا ابن من عجمته العاجمات، أنا ابن فاقئ الردة، والله لئن بلغني يا صعصعة ابن ذل أن أحدا ممن معي دق أنفك ثم أمصك لأطيرن بك طيرة بعيدة المهوى. الطبري الجزء الخامس الصفحة 87. وهناك تعليق آخر يقول عند قوله: وأمشاهم بين يديه أذلاء حتى تابوا بعد حول، يقول: كان كلما ركب أمشاهم، فإذا مر به صعصعة قال: يا ابن الحطيئة، علمت أن من لم يصلح الخير أصلحه الشر؟ ما لك لا تقول كما كان يبلغني أنك تقول لسعيد ومعاوية فيقول ويقولون: نتوب إلى الله، أفلنا أقالك الله. الطبري الجزء الخامس الصفحة 87. وبعد ذلك يمضي فيقول: وتبرأوا مما نسب إليهم. وفي الهامش يقول: والذي قدم إلى أمير المؤمنين عثمان في المدينة هو الأشتر النخعي وحده، وهو الذي ناب عن ابن صوحان وابن الكوى والآخرين في تجديد التوبة التي أعلنوها من قبل لعبد الرحمن بن خالد ابن الوليد، غير أن الفتنة لم تكن مقتصرة على هؤلاء، بل كانت جرثومتها في يد ابن سبأ الذي اختار الإقامة في الفسطاط، وكان لها جناح في البصرة، وللأشتر وإخوانه بقية في الكوفة. وبينما كان الأشتر يجدد توبته وتوبة إخوانه في المدينة، كان أعوان بن سبأ يكاتبون البصرة والكوفة في موعد يثبون فيه على جلاتهم. فما رجع الأشتر بتوبته إلى إخوانه الذين كانوا عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، حتى وجد عندهم كتابا من إخوانهم في الكوفة يدعونهم للاشتراك فيما اتعدوا له، فلم يبتهج بهذه الدعوة إلى الفتنة والشر إلا الأشتر الذي لم يكن قد نسي توبته بعد، فأسرع إلى الكوفة وانضم إلى الفتنة التي تسمى في التاريخ يوم الجرعة، وكان ذلك في سنة 24. وهناك تعليق آخر عند قوله وألبوا حتى انضاف إليهم جمع وصاروا إليه، يقول في هذا التعليق: لما أخفق السبائيون في الوثوب على ولاتهم في سنة 34 في الموعد الذي وقعت فيه فتنة يوم الجرعة، اتعدوا لفتنة أخرى بمقياس أوسع يقومون بها في العام التالي في سنة 35 عند استعداد الحجاج لقصد الحرمين الشريفين من مصر والبصرة والكوفة. فيذهب الحجاج للقيام بطاعة الله، ويذهب دعاة الفتنة للمجاهرة بمعصية الله، وقد نظموا أنفسهم في 12 فرقة، 4 فرق من مصر، و4 من البصرة، و4 من الكوفة، وفي كل فرقة نحو 150 مفتونا، أي من كل بحر نحو 600 رجل. وهناك تعليق عند قوله وصاروا إليه على أهل مصر، أي إلى أمير المؤمنين عثمان في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عديس البلوي يقول في الهامش عند تفسير هذا العلم: هو فارس شاعر نزل مصر مع جيش الفتح، ولم يعرف له في سيرته شيء انفرد بالامتياز به غير اشتراكه في هذه الفتنة، مع دعواه أنه كان من الذين بايعوا تحت الشجرة، وأظنه لم يكن من الرؤوس المدبرين للفتنة، ولكن مدبريها استغلوا ميله إلى الرئاسة، فاستفادوا من سنه ووجاهته بين فرسان القبائل العربية بمصر، وولوه القيادة على إحدى الفرق الأربع التي خرجت من مصر إلى المدينة، وقادة الفرق الثلاث الأخرى هم كنانة بن بشر التجيبي، وسودان بن حمران السكوني، وقتيرة السكوني، ورئيسهم الأعلى الغافقي بن حرب العكي. وكان عبد الرحمن بن عديس في مدة الحصار شديدة الوطأة على أمير المؤمنين عثمان وأهل بيته، ثم كانت عاقبته القتل في جبل الجبل بالقرب من حمص. لقياه أحد الأعراب، فلما اعترف له بأنه من قتلة عثمان بادر بقتله، وأخطأ من نسب ابن عديس إلى تجيب، فإنه بلوي من قضاعة، أما تجيب بنت ثوبان المذحجية فلا ينسب إليها إلا بنو ولديها سعد وعدي ابني أشرس ابن شبيب ابن السكون من كندة، وأين كندة من قضاعة. انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.